بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل في تتمة الأخيرة لهذا الحديث الشريف، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه. والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب. وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه. مر بنا حديث الشريف آخر الذي مر أنه خطاب من الله عز وجل للعقل، إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، كأنما يستفاد منا حصر، لأن المثوبة والعقوبة والعبودية وولاية العبودية للعقل فقط. هذا المفاد مر بنا، ليس المراد منه أن بقية المخلوقات أو بقية طبقات الإنسان ليست مأمورة ولا منهية، ولا أن بقية المخلوقات أو طبقات الإنسان ليست مثابة، ولكن بل هي مأمورة ومنهية كما ورد في البيانات على اتحاد القرآن وبيانات أهل البيت عليهم السلام، لكل عضو حقه أو حصته من العبادة والحضور، الجوارح والأعضاء حتى العروق، وكل عضو في الإنسان يعني تشتغل مسؤوليته بالخضوع والعبادة لله عز وجل، فضلا عن قوى النفس وغرائز النفس والمجرة، كبحها وتواضعها عبودية لله عز وجل. إذن ما المراد بأن العقل فقط هو المخصوص بالعبادة والأمر يعني أن يؤمر وأن ينهى؟ مر بنا أن المقصود من ذلك أن مع عظم عبادة العقل بقية العبادات لا يكترث بها في جنب عبادة العقل، في جنب الجزاء الأخروي والمثوبة والعقوبة التي للعاقل لا يكترث بمثوبة أو بعقوبة أخرى. المراد هذا المطلب شبيه الآن، لا أقول أريد أن أبرر، لكن أقول جملة من الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون باسم المعاد الروحاني، هذا وإن كان الحصر في المعاد بأنه معنوي وروحاني باطل، المعاد جسماني ولما جره نفساني وروحاني وعقلان وعقلي، عدة معادات، ولكن أيما كان أن المعاد العقلي أعظم من المعاد الروحي، والمعاد الروحي أعظم من المعاد النفساني، والمعاد النفساني أعظم من المعاد البدني الجسماني، ولا هي أقسام من المعاد موجودة، ولكن هذه المراتب من المعاد فوق بعضها البعض، نظير بيان القرآن الكريم مقعد صدق عند ملك مقتدر، أو تعبير لفظ القرآن الكريم ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة. أي نعم، فبالتالي نعم أن المعاد العقلي أعظم من المعاد الروحي، المعاد كما أن العروج الروحي أعظم من العروج الجسماني، أعظم من العروج المثالي أعظم من العروج البدني وأعظم من العروج الروحي، العروج العقلي. وكم يتحقق للإنسان عروج عقلي من دون أن يعرج بدنا مثلا؟ إذا أصاب الإنسان أسرار من المعلومات من العلوم من المعاني يكون بالتالي بالنسبة إليه نوع من العروج العقلي وهو أعظم. الصلاة معراج المؤمن، معراج فيه عروج. الآن هذا العروج البدن لا يدركه لأنه ليس عروج بدني. الصلاة معراج المؤمن، البدن لا يدركه، الحواس الخمسة لا تدركه. لماذا؟ لأن هذا العروج ليس عروج حسي ولا عروج بدني ولا عروج، إنما هو عروج شيء ما نفسي أعظم من عند روحي، أعظم منه معراج عروج عقلي. إذا كان طبعا الإنسان يتوجه في الصلاة، إنما يحسب للمصلي ما أقبل قلبه علي أو على الصلاة، مقدار ما أقبل قلبه على الصلاة يحسب له من الصلاة. فالصلاة هي عبارة عن نوع من العروج، لكنه ليس عروج جسماني ولا عروج بالتركيز النفساني شيئا ما، أو عروج حسي أو عروج في عالم المثال، ليس عروج في عالم المثال. المعاد أيضا كذلك. فإذا هناك أقسام من المعاد أو أقسام من العروج. في جنب المعاد العقلي أو الجزاء العقلي أو العروج العقلي لا يكترث ببقية العروج. ومر بنا هذا البحث أن ربما فئات من المخلوقات، أقسام من المخلوقات عندها جانب البدن أعظم من الإنسان لكن لا يكترث به، أو بعض المخلوقات عندها الحس مسلح بحسب خلقتها أعظم من الإنسان لكن لا يكترث به. وربما بعض الحيوانات تخيلها أو قوة إدراك عالم المثال عندها أعظم من الإنسان. الآن الدجاج والحيوانات يسمعون صوت الموتى، صوت الموت يسمعونه، مع ذلك حتى ورد في الروايات انه يعني فزع الحيوانات، هاي الحيوانات الدواجن وغيرها جملة يعني من اسباب فزعها، لا ناكل اسباب فزعها، جملة من اسباب فزعها انها تسمع تعذيب او هول الذي يجري على الموتى. هم يسمعون في عالم المثال، إذا سلحوا جهزوا بأجهزة أقوى من الإنسان، لكن مع ذلك ما يفترث به بلحاظ عقل الإنسان. عقل الإنسان أعظم أو روح الإنسان أعظم. الجن كما الجن والشياطين عندهم قدرات من طاقات أثيرية أو ما وراء الأثير أكثر من إنسان بكثير، بس مع ذلك ما يفترث بها. لماذا؟ لأن هذه لا تحدد. لذلك تلاحظون أنتم الآن إبليس استعصى عليه فهم سر القضاء والقدر الإلهي، فجحد وعتها والمجرة قدر عقلية في التفكير، سموا أنه معذور أقوله بحث آخر، بس أي ما كان بخلاف الإنسان جانب آخر. من ثم فورد في الروايات أن الإنسان حتى يفوق الملك. لما الملك جانب روحي قوي عنده، نور روحي قوي عنده، أما في الجانب العقلي قد يكون إنسان أفوق من قبائل من الملائكة. نعم. إذن يظل جانب العقل هو جانب جانب مهم. لذلك هذا أمر بعد شوف من أسرار المعرفة في باب العقل التي تبينه هذه الأحاديث، أن لا يهولنك طي الأرض. افرض واحد عنده طي الأرض، ثم ماذا؟ واحد عنده يستطيع أن يقرأ النفوس، لا مو بالضبط بناء على الرأي الصحيح. نعم الفلاسفة يرون أنه عالم عقول، بس هو في الصحيح ليس عالم عقول. نعم تجلي العقول فيه قوي عالم الملائكة، ولكن ليس جانب عقول، وإنما جانب أيضا جسماني ألطف من العالم عالم الجن والشياطين وما شابه ذلك، ألطف وأقوى أكبر طاقة ولما جمع. ولكن عالم الروح يختلف، عالم العقل أيضا يختلف. هنا لما تبين البيانات القرآنية أو البيانات النبوية أو بيانات العترة أن المدار القيمة الكبرى على العقل وليس على دون العقل، يعني إذا قال عفريت من الجن أنا آتيك يعني بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك مجلسك هذا أو مقامك هذا، أي ما كان هذا لا يفترث به. قدرة هي خلال ربع ساعة تأتي بأطنان من الأثقال من اليمن إلى فلسطين، هي سهلة مو سهلة، بس هذه بهالمقدار لا يأبه به الباري تعالى. جملة من أسرار الوحي يقول القرآن الكريم لا يعقلها لا يتذكر كذا لا يتفكر فيها إلا من أولو الألباب. رمو واحد يعني تستخفه إذا شافه هذا عنده يقدر يقرأ ماذا؟ يقرأ الأعمال. الآن كثير مرتبطين هم يستطيعون يقرأون، مع أنهم لا هم موحدين ولا هم متقين ولا ورعين. هذه أمور لأعطينا الحكمة من زهد في الدنيا ولو كان كافرا، فأما الكافر فتكون عليه حجة وأما المؤمن فتكون له حجة يستظهر بها لدينه. المقصود أيام ما كان إذن أمور كثيرة، يعني بعبارة أخرى حتى عالم الملائكة مع أن عالم النور والطهارة والنور، مع ذلك بالقياس إلى العالم العقلي حسب بيانات القرآن وبيانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانات الروايات، إنما يكترث بالعالم العقلي. إياك، إن الله خلق العقل، قال إياك آمر وإياك أنهى. تذكرون أحد معاني إياك آمر وإياك أنهى ليس فقط خصوص الأمر والنهي، يعني المخاطب الذي يعتنى به من في عالم الخلقة؟ العقل. البقية يخاطبون بالتبع لأنه لا يخاطبون، لكن يخاطبون بالتبع. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الملائكة بطولهم وعرضهم وقبضهم وقضيبهم لم يرى الباري تعالى فيهم ماذا؟ أهلية ماذا؟ أن يكون طبعا هاي المراد أني جعل في الأرض خليفة يعني أكمل البشر لا عموم البشر. بس على كل عموم البشر استخلفوا في استعمار الأرض غير الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك نعم، فهم يقدسون ويسبحون الله عز وجل. فكأنما تعبير المفسرين أو تعبير الجواب الإلهي أنا ما أريد مقدس، أريد عالم، عالم يفتهم، عالم يفتهم ومطيع عامل. أما فقط مقدس هم فيه مقدس، والنازعات نزعة فالناشطات نشطة وكذا، ولما جرى يعني اليوم والرعد يسبح بحمدك كل هذا صحيح، بس ليس هناك منهم من أهلية الخلافة الإلهية. فرق بين مقام العقل والعلم ومقامات أخرى. مقدس سبوح قدوس طيب طاهر، لكن ليس لأهلية الأهلية العليا. الأهلية العليا فعلم آدم الأسماء كلها، عالم علم، العلم جانب العقل. فإذا هذا مر بنا أنه إنسان، إذا المدار في القيمة ليس على ماذا؟ ليس على أن يشاهد الإنسان أمور تبهرة في عالم النور، فضلا عن عالم المثال لو عالم الشياطين والجن والسحر. هذه يجب أن لا تستخف الإنسان، الإنسان الذي لديه بصيرة توحيدية، طبعا بصيرة إيمانية، بصيرة عقلية. نعم يأتيك بملحمة عقلية، أها هذا الميدان، هذا مجال. أما يأتيك بذبذبات من عالم الأثير، هو ثم ماذا؟ يكشف لك عن مجرات، ثم ماذا؟ يكشف لك عن السماء الأولى والثانية، ثم ماذا؟ الملائكة لم تستطيع، بس هي ليست فيها أهلية الخلافة، اللي هي تقوى الله. تقوى الله لا بالحظ، يعني سبيل الله وصراط الله المستقيم. هذه أمور يجب أن لا تستخف المؤمن، فضلا عن طالب العلم واقعا يعني، وفضلا عن أهل الفضيلة والعلم. أمور هذه يكشف لك ما في الضمير، ثم ماذا؟ يأتيك في الرؤية، الجن والشياطين يمكن أن يأتون في الرؤية، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يأتيك في عالم المثال، ثم ماذا؟ يستطيع أن يخلع ويلبس بدنه، ثم ماذا؟ هذه أمور لاحظوا بحسب بيانات القرآن وبيانات النبي والعترة، كل هذه زلاطة طاطة ما فيها شيء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك فيها ونحن نسبح ويحمدك ونقدسك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، ايش مدريكم انتم؟ فعلم آدم الأسماء، المدار العين العقل، هذا يكترث به، يحيي الموتى أمامي، أحيا موتى وليكن، هذا لا يكترث به. إيه أحيا الموتى لا يقدر، نعم لا يكترث به. لذلك لاحظوا في العلوم المعارف يقال الإعجاز العلمي أعظم من الإعجاز الجسماني. الإعجاز العقلي أعظم من الإعجاز النفساني. الإعجاز العقلي العلمي أعظم من الإعجاز الروحي. قدر يتصرف في روحك، ثم ماذا؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول إن السحرة تصرفوا في مخيلة النبي موسى، نبي موسى من أولي العزم، نبي الله وأولئك السحرة تصرفوا في مخيلة النبي موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لماذا يستخف الإنسان هذه الأمور؟ هذه أمور خفيفة خفيفة. إني أعلم ما لا تعلمون، أهلية الخليفة، أهلية الراشد الرائد أمر آخر، ميزان آخر. إياك أمر وإياك أنهى، بك أثيب وبك أعاقب، هذا هو الجوهر العظمى في عالم الخلق، العاقب العلم. لذلك المعجزة الجسمانية لعوام الناس، اي للسطوح النازلة من أفهام البشر، اي مؤثرة ومهمة وكذا، عظمة القرآن، إعجاز القرآن ليس فقط ببلاغته، البلاغة هذه لأسلوب النازل، أما بالنسبة إلى ذوي العقول لا، عظمة إعجاز علوم القرآن، معلومات القرآن، البنود العلمية في القرآن، أسرار العلم التي في القرآن، أسرار كل العلوم الموجودة في القرآن. ما يمكن لك أن تتحدى معادلة علمية يذكرها القرآن الكريم في علم الاجتماع، في علم النفس، في علم الكيمياء، في علم الفيزياء، في علم الاقتصاد، في علم الزراعة، في علم الطب، معادلة علمية يؤكد عليها القرآن الكريم، ما يمكن أن تتحدىها ولو بعد آلاف القرون تقول هذه المعادلة باطلة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، في التوزيع المالي لا تبسطها كل البسط لا تجعل مغلولة لعنق. هذه المعادلات التي يذكرها القرآن الكريم، حرم عليكم محرمات الاقتصاد وين؟ غدد السرطانية في الاقتصاد وين؟ طارت البشرية أو نزلت تشاهد الأمراض السرطانية في الاقتصاد هي إذا اقتربت منها سوف تنكب البشرية بأزمة اقتصادية فادحة لا تقوم لها قائمة كما هو الآن منها، بسبب تعاطيهم بالربا، بسبب تعاطيهم بأكل الأموال بالباطل اللي هو غسيل الأموال والمعاملات التمويهية اللي هو أكل لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. ولما جرهم لا زالوا في هذا الغي، بحوث اقتصادية لا أريد أن نخوض فيها. المقصود أن الإعجاز العلمي في القرآن أعظم، الإعجاز العلمي، ومن يدرك الإعجاز العلمي والمعجزة العلمية ويتأثر بها أعظم قدرا ممن يتأثر فقط بالمعجزة الجسمانية. إحياء الموتى، وليكن إحياء الموتى ثم ماذا؟ معجزة، لا نقول ليس معجزة، قدرة، لكن هذه القدرة لا تدل على عظمة الشأن. لذلك لاحظ أعظم معجزة لأعظم نبي سيد الأنبياء معجزته بالذات علمية أكثر ما هي معجزة جسمانية. نبي عيسى معجزة جسمانية أو نفسانية روحانية، نفسية جسمانية، يحيي الموتى. النبي موسى معجزته في عالم النفس، يعني في مقابل السحر، عصاه تلقف ما يأفكون. هذه ليست بعظمة معجزة العلم. معجزة سيد الرسل، معجزة سيد الرسل، أحد أدلة سؤدة سيد الرسل ما هي؟ أن معجزته أعظم من معاجز البقية، معجزته أعظم لأنه معجزة عقلية علمية. المدار إذن على العاقل، أنت تتأثر أو عامة المؤمنين يريدون أن يتأثرون، أو عامة المسلمين أو عامة البشرية تريد أن تتأثر بداعي معينة، داعي معين يحمل راية معينة، تيار فكري معين، ما شابه. نعم، فليأتي البنود حينئذ، دعوة عقائدية معينة، يأتي ببنود عقلية معينة، خذ هذا بحث آخر. أما يأتي بطلسمات آثار روحية آثار نفسية، هذه يختبط فيها الحابل بالنابل، هذه لا يكترث بها، ليست هي المدار. لاحظ أنتم مثلا أعظم سورة في القرآن سورة الحمد، أو من السورة العظيمة في القرآن سورة التوحيد. هو سورة التوحيد شنو فيها؟ فيها علم في الحقيقة، علم التوحيد، لا يكترث به. فإذا حسب هذه البيانات أمر مهم، ولا كما في الحديث الشريف وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه. المدار على العقل، أما بقية الأمور لها جزاء، لها قيمة. لا لست في صدد أن ليست لها قيمة بتاتان، لكن قيمتها في جنب قيمة العاقل كقطرة في السماء أو في السماوات. كيف تقايس الآن الكرة الأرضية؟ تقايس بالسماء في الحجم أو في السعة؟ أصلا ما في قياس. هكذا الفرق بين الأمور العقلية والعقل والعلم والأمور الأخرى. لذلك إذا أراد الإنسان أن يرتاض بالتقوى لأجل أن يحصل مثلا قدرات نفسانية، قدرات روحية، قدرات في الحس، يرى من خلف الجدار، هذه أمور لمداعبة الأطفال جيدة. أطفال عالم الكمال مقصودها، أما البالغين الراشدين في عالم الكمال إنما يكترثون بماذا؟ يكترثون إذن بالعين بالعاقة. هذه أمور لها وزن، هذه أمور لها وزن. وكلما تستحصل أن تخزين من هذا الصنف ومن هذا النمط يكون جزاؤك أعظم بأعظم بأعظم من السماوات. هذا الحديث القدسي الشريف ليس فيه مبالغة، لم تسعني سماواتي ولا أرض ولا الأراضين ولا أرضي وإنما وسعني ولا عرشي وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن. هذه أصلا ليس فيها مبالغة. السعة الوجودية لقلب المؤمن وهو عقله يحتمل ما لا يحتمل تحتمل السماوات. السماوات كم يعني مقدارها؟ جغرافية تشكل. أما هذا سعته شيء أعظم. زين ما هو عظيم وإن ما هو حقير، يعني معناته أنه السماوات عندما يقايسها الرب تعالى مع قلب المؤمن وهو عالم العقلي أصلا كقطرة في بحر لجي. لذلك كثير من الأعلام الكبار يقول يجب أن نعي نحن بما نتعاطى بأي جواهر عظيمة كريمة، وهي علوم القرآن والنبي وأهل البيت عليهم السلام. عظيمة، أمور عظيمة، وما يتذكر إلا أولي الألباب. لما سمي العقل لب؟ لأنه خفي وليس جلي. البدن جلي، الحس جلي، عالم المثال جلي، أما العقل شيء وراء ذلك، لب باطن يبطن يعني. وما يتذكر إلا أولو الألباب، تذكر لدرك الحقائق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.